بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث السابقة فيها مشروعية صلاة النافلة في البيت واستحبابها، وأنه يستحب للمسلم أن يصلي النوافل في بيته، وصلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور، فإن القبور هي التي لا يصلى عندها، القبور لا يصلى عندها. فإذا هجر الإنسان بيته ولم يصلي فيه جعلها مقبرة، جعل البيت مقبرة، شبهه بالمقبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا، وبين صلى الله عليه وسلم أن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. والصلاة صلاة النوافل في البيوت فيها أبعد عن الرياء، ولهذا كانت فاضلة، وفيه مصلحة أيضا كون الإنسان يهجر بيته لا يهجر بيته ولا يشبه بالمقبرة. وفيه أيضا من الفوائد اقتداء أهل البيت، اقتداء أهل البيت به، فالصلاة في البيت فيها مصالح، إلا ما يشرع له الجماعة من الفريضة وصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه تصلى في المسجد. وصلاة الكسوف من لم يصلى في المسجد صلىها في البيت، صلى جماعة وفرادى. المرأة إذا لم تصلي في المسجد صلى في البيت، صلى حضرا وسفرا. المقصود أن مستحب للمسلم أن يصلي النوافل في بيته إلا ما تشرع له الجماعة كالفرائض والتراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد. نعم، وإن صلىها في البيت أو في المسجد فلا حرج، لكن هو يصليها في البيت أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، ولأن الله جاعل في صلاته بركة في بيته، ولأنه أبعد عن الرياء، ولما فيه من اقتداء أهل البيت من الكبار والصغار والصبيان وغيره. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد. سواء هذا في الصلاة القبلية والصلاة البعدية، النوافل الرواتب، فلو صلى النوافل صلاة الفجر صلى ركعة الفجر في بيته، فإذا جاء إلى المسجد والصلاة ما أقيمت يصلي تحية المسجد، وإذا خشي أن يتأخر يصلي في المسجد فلا حرج، ولا سيما النافلة الرواتب القبلية. نعم، كونه تقدم فيه مصلحة، ويتقدم الصف الأول، نعم، حتى لا تفوته الجماعة. نعم. أما النافلة البعدية فالأفضل تكون في البيت، إلا إذا كان هناك مصلحة، كان يجلس في المسجد لحضور درس أو ما أشبه ذلك، أو لأنه لا يريد أن يذهب إلى بيته أو لغير ذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة. إذا خشي أن ينساها بعض الناس، قد يكون صاحب الشغل يخشى أن ينساها، فلا بأس أن يصليها في المسجد، فالصلاة في المسجد لا حرج فيها، لكن صلاة البيت أفضل. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. نعم، والذكر عام، الصلاة من الذكر، قراءة القرآن هي ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن في بيته، ولهذا فإن الشيطان يفر من البيوت التي تقرأ في سورة البقرة يذكر الله في بيته، الصلاة والذكر والدعاء، قراءة القرآن، تسبيح، قراءة كتب أهل العلم والرسائل المفيدة، كل هذا من الذكر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا مقابر، يعني لا تشبهوها بالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى عندها، بل صلوا في بيوتكم واقرأوا فيها القرآن لئلا تكون مثل المقابر. إن الشيطان ينفر، وفي اللفظ الآخر يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وذلك أن سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن قرأها في ليلة كما في الحديث لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. نعم. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة من خصف، ها؟ من خصف، نعم. قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير. من خصف ولا بالباء؟ بخصفة. نعم. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. نعم. وهذا الحجيرة التي احتجرها النبي صلى الله عليه وسلم من خصفة أو من حصير جعلها كالحجرة، فيها مصالح، فإنها يحتجرها عن الناس فلا يمر من ورائه أحد، وتكون سببا في فراغ قلبه وخشوعه، فإن يحتجرها ويجعلها كالحجرة من حصير، فتكون حاجزا بينه وبين من يمر، وتكون سببا في فراغ قلبه وخشوعه. وكأن الحصير ليس طويلا، وجاء في اللفظ الآخر أن النبي احتجر حجرا احتجر حجرا من حصير، فرأى أناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه رأوا ليس طويلة، رأوه يصلي في هذه الحجرة، فجاءوا واقتدوا به من خلفه، جعلوا يصلون بصلاته، وكانت الصلاة نافلة. فيه دليل على أنه لا بأس أن يقتدي المأموم بالإمام ولو كان بينه حائل، هذا حائل قليل حجرة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الحجرة جاءوا واقتدوا به، قصدهم الخير رضي الله عنهم. ثم في الليلة الأخرى جاءوا أيضا يصلوا، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة الثانية والثالثة تجمعوا وصار لهم صوت، فحصبوا الباب، رموا بالحصبة باب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بابه على المسجد، كان الصحابة لهم أبواب صغيرة على المسجد، قال خوخة، كل واحد من الصحابة بيته على المسجد له باب صغير يخرج به إلى المسجد وباب آخر من الجهة الأخرى، ولهذا قال النبي في آخر حياته: لا تقع خوفة في المسجد سدة إلا خوفة أبي بكر. وهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده، وهو الإمام، رضي الله عنه وارضاه. فهؤلاء أصحابه لما جاءوا ولم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة تجمعوا وصار لهم صوت وحصبوا الباب كما هو بالحصبة يريدون أن يخرج. فخرج النبي مغضبا وقال ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم. هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام وعنايته بأمته وشفقته عليهم, خشي أن تفرض عليهم قيام الليل. كان هذا في رمضان, خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل, فلهذا تأخر وقال أيها الناس صلوا في بيوتكم, صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لما رأى تجمعهم خشي أن تفرض عليهم قيام الليل, تفرض على الأمة قيام الليل فيعجز عنها. وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه يعني رؤوف رحيم بالمؤمنين, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فخشي أن تفرض عليهم صلاة الليل وقيام الليل فلهذا تأخر وصلى في بيته ولم يخرج إلى الناس. ولكنهم كما بعض الناس لا يعلم العاقبة, جعلوا يحصبون الباب يرمونه بالحصبة يريدون أن يخرج. خرج مغضبا وقال ما زال بكم صنيعكم حتى خرجوا أن تفرض عليكم قيام الليل أو صلاة الليل, صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي اللفظ الآخر أنه صلى بهم ثلاث ليال ثم لم يخرج في الليلة الرابعة. نعم سمح لكم, جاءوا يصلون خلفه بعلم منه أو أنه ما علم يعني اقتدوا به من غير علم؟ نعم اقتدوا به, اقتدوا به فجعلوا يصلون بصلاته. لا بد أن يحس بهم لأن الحصير قليل يعني فاصل قليل وليس بالطويل, لأنهم رأوا شخصه, رأوا شخص رسول الله يصلون وراء الحصير مو بساتر كامل, يعني كانوا يرون بعض أطراف بدله الأعلى. نعم أقصد أحسن الله إليك, لأن إمام إذا كان منفرد ثم جاء ناس خلفه فصلوا بصلاته ونوى الإمامة هل يستدل بهذا الحديث؟ نعم كلهم هذا الحديث حديث ابن عباس حينما كان يصلي من الليل ثم جاء ابن عباس وصلى عن يمينه. نعم هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام, ظاهر أن هذا قاله في الفريضة, هذا قاله في الفرائض, النافلة يعني قليل ما صلى بهم نافلة إلا قليل عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به, يعني خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم, لو فرض كتب يعني فرض, لو فرض عليكم قيام الليل ما قمتم به شق عليكم. هذا من رأفة ورحمة بيومة عليه الصلاة والسلام. ليالي في اللفظ الآخر أنها ثلاث ليالي, أنه صلى بهم ليلة 23 ثم سمعوا في الليلة الثانية أكثر خابروا وتسامعوا ثم في الليلة الثالثة عجز المسجد عن أهله ثم لم يخرج في الليلة الرابعة. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد عن ابي سعيد عن ابي سلمة قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه, يعني يجعله كالحجرة. نعم. فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس اجتمعوا, يعني هذا الحصير يتحجر ويجعله سترة له كالحجرة في الليل ويصلي حتى يخلو بربه الكساتر, وفي النهار يبسطه يجلس عليه. نعم. فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. حدثنا استمروا عليه, قالوا إن الله لا يمل حتى تملوا, هذا وصف يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه ملل المخلوق, ملل المخلوق يدل على ضعفه ونقصه, أما وصف الله فليس فيه نقص, فالله تعالى له الوصف الكامل كما قال ولله المثل الأعلى يعني وصفه كامل وهو العزيز الحكيم، فليس فيه نقص، ووصف يليق بالله بجلاله العظيم. ومن آثار هذا الوصف أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. وما قال النووي وجماعة تفسير لا يمل حتى تمل، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، فهذا تفسير بالأثر، بالأثر كتفسير الأشاعرة الغضب بالانتقام وتفسير الرضا بالثواب، هذا أثر. العقاب أثر من الصفة، أثر عن الصفة، صفة العقاب. والثواب أثر من صفة الثواب، الثواب عند قطع العمل أثر، أثر من الصفة. وقال بعضهم إن هذا من باب المشاكلة، مثل قوله تعالى الله إنما قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم كما قال الحافظ ابن كثير، مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم سيأتي هذا أنه فضيلة الإنسان، فضيلة القيام الاستمرار على العمل، يأتي الكلام عليه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم. محمد إذا عمل عمل أثبته يعني استمر عليه، وحب العمل الله ما دوم عليه، يعني حب العمل الله ما استمر صاحبه عليه ودوم عليه ولو كان قليلا. حب العمل الله وفي اللفظ أحب العمل إلى الله يدومه وإن قل. كون الإنسان مثلا يصلي من آخر الليل ركعتين أو 4 ركعات باستمرار أفضل من كونه يصلي في ليلة ركعتين وفي ليلة 10 وفي ليلة لا يصلي. كونه يداوم على عمل ولو قليل أفضل من كونه يقطع بعض الأحيان. نعم أفضل العمل حب العمل الله أدومه وإن قل ولو كان قليل، ركعتين تستمر عليها أو 4 ركعات أفضل من كونك في ليلة تصلي وليلة لا تصلي. نعم كذا مثل ما قاله لا يمل. نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. نعم وقوله كان محمد إذا عمل أثبته، هذا محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخول الأولين مثل آل إبراهيم. ولهذا لما شغل عن راتبة الظهر بسبب مجيء بعض الوفود قضاها بعد العصر ثم استمر عليها داوم عليها، وهذا من خصائصه كونه يقضيها بعد العصر وقت النهي وكونه يداوم عليها كذلك من خصائصه. نعم وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما يعني مستمر يديم على العمل، إذا عمل عملا أدامه استمر عليه. نعم قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت، رضي الله عنه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لفعله عليه الصلاة تفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثنا فيه أنه لا ينبغي الإنسان لشق على نفسه ولا أن يتكلف. هذه المرأة كانت قال الحويلة بنت سويت أنها كانت متعبدة من العابدات كانت تمد حبلا بين الساريتين كان في المفصل يعني بين العمودين صلي فإذا تعبت تعلقت بالحبل حتى يذهب عنها النعاس والسعام ثم تصلي فإذا فترت تعلقت بهذا الحبل فقال حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد وفي لفظ فليقعد ينبغي أن يصلي وقت نشاطه إذا فتر أو جاءه النعاس يستريح حتى يقبل عن نشاطه على العبادة بنشاط ورغبة. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا يعني لا تنام الليل لأنها تصلي تسهر تصلي صلاة الليل هي تشق على نفسها فقال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فينبغي الإنسان أن يصلي في وقت نشاطه ولا يشق على نفسه وفي الحديث الآخر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. نعم. بارك لك قولهم وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل استنكار نعم يعني إنكار عليها لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون. نعم. صلى الله عليه وصف السأم والملل واحد. نعم وصف يليق بالله قال بعضهم هذا باب المشاكل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام تصلي قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أن امرأة من بني أسد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. نعم. وهذا محمول على صلاة الليل على الصحيح إذا نعس أحدكم من الليل فليرقد فإنه لعله يدعو يستغفر فيسب نفسه هذا محمول على صلاة الليل يعني إذا نعس أحدكم وهو يصلي الليل فإنه عليه أن يرقد حتى يأخذ نشاطه وراحته لأنه إذا استمر في صلاته وهو ينعس لعله يستغفر يعني يدعو فيسب نفسه بسبب النعاس وغلبة النعاس يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه. ويدل على هذا الحديث الذي بعده هو قوله إذا قام أحدكم من الليل فاستعجب القرآن على يعني استغلق ولم يستطع بسبب غلبة النعاس فدل على أن المراد هذا في صلاة الليل ولأن صلاة الفرائض محددة وقتها ومبنية على التخفيف وينبغي الإنسان أن يعالج نفسه ولأنه إذا قيل له نم في صلاة الفرائض قد يؤخر الصلاة عن وقته. إذا قيل له جاءه النعاس في صلاة العصر وقيل له نم مع أخر الصلاة عن وقتها، صرت الشمس أو غربت الشمس قبل أن يصلي صلاة النهار الفرائض وقتها قصير وهي مبنية على التخفيف. وقال النووي إن هذا في صلاة الفرائض والنوافل أنه في الليل وفي النهار أنه مأمور بأن ينام لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا لا يمكن. إذا قيل له نم بعد صلاة الظهر أخر الصلاة عن وقتها، جاء العصر هنا إذا قيل له نم بعد صلاة العصر كذلك، إذا قيل له نم بعد صلاة المغرب غاب الشفق. المقصود أنها ظاهر الحديث أن هذا في صلاة النهار صلاة الليل، ويدل على أحد الذي بعده إذا قام أحدكم من الليل استعجل يعني استغلق ولم يستطع بسبب غلبة النعاس. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام. السلام عليكم. ذكر عائشة. استفت النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر ماذا يقول في شأنها، هل هذا مشروع ولا غير مشروع؟ لا ثنى، نعم ثنى ثنى عليها، وأيضا تريد يعني تعرف الحكم الشرعي هل يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها أو لا أو ينكر عليها، وثنى لكنها متعبدة لكن لابد من موافقة الشرع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا هذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، قد يسقط عليه بعض الآيات عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر يعرض له النسيان كغيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولهذا لما سمع الرجل يقرأ قال يرحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها أو نسيتها فلذلك كنت أسقطتها، دل على أنه قد ينسى بعض الآيات، قد تسقط بعض الآيات ثم يتذكرها بعد ذلك. وأما الحديث ما جاء في الحديث أن من حفظ آية ثم نسيها جاء يوم القيامة وهو أجدم رواه أبو داود في سنة، فهو حديث ضعيف لا يقام هذه الأحاديث صحيحة، لأن الإنسان من طبيعته النسيان قد ينسى، لكن لا يبغي الإنسان يعني أن يهمل ما حفظه، لأن هذا من يعني من التفريط في خير كثير. لكن الإنسان قد ينسى الإنسان. وأما قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، قوله لا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالمراد بالنسيان هنا نسيان الترك وهو الإعراض عن العمل. نعم. ما ينفع هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جاءه جبريل الوحي يحرك لسانه خشف يعني لينساه، فوعده الله بأن يجمعه في صدره في وقت النزول ولا يضيع منه شيء، فجمعه الله في صدره، فكان إذا كان يسكت ينصت فإذا ذهب جبريل قرأه وجوع في صدره ولا يضيع منه شيء، ثم حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابة وكتبوا. لكن بعض الأحيان قد يسقط عليه بعض الآية ثم يتذكرها نسيها، لكن محفوظة مكتوبة ومحفوظة عند الصحابة ويحفظها في وقت آخر، سقط عليه في بعض الأحيان لكنها مضبوطة، ضبطها لما نزل عليه جبريل وأمر كتب فكتبوها وحفظها وحفظ الصحابة، ثم في بعض الأحيان سقطت عليه في بعض الأحيان نفسها ثم يتذكرها بعد ذلك، ولا يستمر هذا النسيان. نعم نعم نعم. فإذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم نسي، سبق معنا التفسير في مرة الآية معنا في درس الخامس، نسيها قل معناها المراد ننسأها نؤخرها، يعني المراد النسخ، هذا الآية المنسوخة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن حاء، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض جميعا عن موسى بن عقبة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. نعم، إذا قرأ صاحب القرآن قرأ بالليل أو بالنهار ذكره، يعني يبقى متذكرا له، وإذا تركه نسيه. هذا يحث على تعاهد القرآن، وأن من أعطاه الله القرآن وحفظه عن ظهر قلب عليه أن يتعاهد حتى لا ينساه. وبين النبي أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فالإبل إذا عقلت حمدك الله، العقال هو الحبل الذي يربط به يد البعير وهي جالسة، فالإبل تقوم واحدة بعد واحدة، إذا قامت واحدة تحركت ثم فلت العقال، فإذا رأتها أختها قامت، وإذا رأتها الثانية قامت ثم تتفلت. فهكذا صاحب القرآن الذي يحفظ القرآن إذا تركه تفلت من صدره كما تفلت الإبل من عقلها. نعم. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكر القرآن، فله أشد تفصيا من صلول الرجال من النعم بعقولها. النعم هي الإبل، عقلها جمع عقال، هو الحبل الذي يربط به يد البعير، تفصيا يعني تفلتا. بسبب لأحدهم أن يقول نسيت كذا، وإنما يقول بسبب لأحدهم أن يقول نسيت كذا، وإنما يقول نسيت. أعد الحديث به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، يعني بئس ذنب، في ذنب لهذه المقالة يقول نسيت، وإنما يقول نسيت. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن، فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. نعم، وهذا النهي للتنزيه، لا يقول أحد نسيت كذا، وإن يقول التنزيه ليس للتحريم، بدليل قول الله والصالح له عن التحريم إلى الكراهة إلى التنزيه، قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، ولم يقل فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، فدل على أنه للتنزيه. الأفضل للمسلم أن يقول نسيت أو أنسيت، ولا يقول نسيت، وإن قال نسيت فلا حرج، لكن تركه أولى. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم. تعاهد يعني الأمر، أمر بالتعاهد يعني تعاهدوا بالقراءة والإكثار من قراءته واستذكاره. فوالذي نفس بيده هذا قسم لكأتي الأمر، هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته. هو الذي نفسي بيده إنه لا شد تفلسا من الإبل في عقلها. جمع قال نعم. تنزيه، باب التنزيه، باب الأفضلية، باب الأفضلية كون يقول يعني نسي، لا النسيان ليس يعني بسبب غير نسي. نعم. الآية صرفت النهي. نعم. لا ننسى نؤخرها أو نتركها، فهذا من باب النسخ. لكن الآية سنقرئك فلا تنسى، في الآية في بمعنى النسيان. أما النساء بمعنى النسخ، نسخها وتركها ورفع حكمها يعني. لا فمن نسخ الآية ننسيها. سبق معنا في الآية طبعنا في تفسير الخميس فيها كلام طويل لأهل العلم. نعم. هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. نعم. استحباب على الخلاف. الجمهور يرون أنها أن هذا لغير الحال والنفس. والقول الثاني أنها نعم لها أن تقرأ، لها أن تقرأ عن ظهر قلب. نعم. ما أعلم بهذا أصلا. نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء. وفق الله الجميع.